بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم حوار مع طالب الثانوية للأستاذ حسن باشماخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا في الحقيقة مبسوط جدا جدا لهذا اللقاء معكم أيها الشباب، وأود أن أخبركم جميعا بمحبتي لكم وسعادتي بلقائكم، فأقول لكم جميعا إني أحبكم، وأرجو أن تكون هذه المحبة سببا للتقريب بين قلوبنا، وأن يكون هذا الحوار صادرا من محبة متبادلة بيننا. وتعبيرا عن محبتي لكم، أنا جايكم اليوم ومعي هدية لكل واحد فيكم، هدية غالية جدا، ومعي في نفس الوقت بشرى لكل واحد من الموجودين. تدرون من مين هذه الهدية ومن مين هذه البشرى؟ إنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون من يذكر الله تعالى. ملائكة وظيفتها تبحث عن من يذكر الله تعالى، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، يعني إحنا مجتمعين لأي شيء يا شباب؟ إحنا مجتمعين عشان نذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، كل ملك ينادي على الآخر، أكيد يعني عندهم حاجة مهمة، تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. فأكيد كانوا يبحثون عن شيء فوجدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. يا سلام على الرحمة العظيمة اللي نحن فيها الآن. يا ترى نحن حاسين بروح السكينة والطمأنينة ولا لا؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ هذا حوار يدور الآن بين الله تعالى وبين الملائكة. عن مين؟ عن الموجودين الآن. فيقولون: وجدناهم وهم يذكرونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، لم يروك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف لو أنهم رأوني؟ فيقولون: لازدادوا لك حبا وشوقا وإقبالا عليك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فماذا يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب، لم يروها. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف لو أنهم رأوها؟ فتقول الملائكة: لو أنهم رأوها لازدادوا لها شوقا وازدادوا لها إقبالا وحبا وعملا. لو شفنا الجنة لعاهدنا الله سبحانه وتعالى على طاعته حتى يرضى علينا ويدخلنا الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومما يتعوذون؟ خايفين من إيش؟ فيقولون: يتعوذون من النار، إنهم يخافون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها لازدادوا منها جزعا وخوفا ورعبا. نار، كيف لو أننا رأينا النار؟ فيقول الله تعالى، وهي نتيجة هذا الحوار، وهي البشرى، وهي الهدية لكل واحد من الموجودين، يقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. معقولة إحنا يغفر الله عز وجل لنا؟ يا سلام، اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله، الحمد لله. فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، في واحد ما ود بهذا المجلس، وواحد ثاني ملزم بحضور هذا اللقاء، وواحد ثالث أيضا. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل من جلس في مجلس ذكر فإنه يغفر له. فالحمد لله مرة أخرى على هذا الفضل والخير العظيم. البعض يتساءل في نفسه: لماذا هذا الكلام عني؟ ولماذا كل هذا الاهتمام فيني؟ أنا أقول لك ليش، لأنك غالي، والله كل واحد فيكم غالي جدا، أنتم غاليين جدا، أغلى ثروة تملكها أي أمة من الأمم في أي وقت من الأوقات هي ثروة شبابها، أنتم، أنتم الموجودين الآن، أنتم أيها الشباب، أنتم الثروة الحقيقية، أنتم أهم ثروة يملكها المجتمع، أنتم أمل الأمة وأنتم قدوتها. دينك ينتظر منك الكثير، ومجتمعك ينتظر منك العطاء، وبلدك ووطنك. فحتى تكون قادر على هذا العطاء لابد أن نهتم بكل واحد فيكم، لابد أن كل معلم وكل مربي وكل أب يتعب ويعطي حتى يأتي اليوم اللي كل واحد فيكم يقول خلاص يكفي التعب اللي تعبتموه عشاننا وجا دورنا في العطاء، حتى نعطي بأيدينا. وهذا هو الظن فيكم أيها الشباب إن شاء الله تعالى، وأنا دائما أتفاءل فيكم أيها الشباب، وأنتم قادرون على القيام بذلك إن شاء الله. أنا قدمت بهذه المقدمة حتى نشعر ونحن في أثناء الموضوع وأنا أتكلم بروح الحب وروح التآخي فيما بيننا. أنا ما جيت عشان أقدم محاضرة وأمشي، لا، أنا جيت عشان أجلس مع إخواني ونسمع من بعض ونتكلم مع بعض. كل واحد فيكم بالنسبة لي أخ عزيز، أريد له الخير وأريد له أن يكون سعيدا في حياته، وأبدأ الآن حواري معكم أيها الأحبة. حواري معكم يتضمن الكلام في 6 نقاط. النقطة الأولى، أنتم الآن أيها الشباب في المرحلة الثانوية، يعني أقل واحد فيكم عمره 16 سنة، وهذه المرحلة هي من أجمل المراحل الدراسية، وفي نفس الوقت هي مفترق لمستقبل كل واحد فينا، يعني مستقبل أكثر الموجودين راح يبدأ يتحدد من الآن. مستقبلك الوظيفي، أنت يا تخصصك شرعي يا تخصصك علمي، وعلى حسب تخصصك وتقديرك راح تكون دراستك والوظيفة اللي راح تكون عليها. مستقبلك الاجتماعي في الحياة، إما راح تكون إنسان ناجح ومبسوط في حياته ولا عكس ذلك. مستقبلك السلوكي والديني، فأنا عشان يكون مستقبلي صح ويكون مستقبلي مشرق مضيء، سواء مستقبل الديني والسلوكي أو مستقبل الاجتماعي أو مستقبل الوظيفي، لابد أن كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، سؤال مهم جدا ينبني عليه كل شيء. ما هو هدفي في الحياة؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ما هو هدفك في الحياة؟ هل لك هدف في حياتك؟ هل أهدافك معروفة؟ رقم 1 الهدف الفلاني، رقم 2 الهدف الفلاني، رقم 3 الهدف الفلاني. ها، هل لك أهداف معروفة ولا لا؟ بغض النظر عن الهدف هل هو صح أو خطأ، بس لك هدف. يا ترى هل يعقل أنه شاب في سنك وعقلك ومستواه الدراسي وهو ما يدري ما هو هدفه في الحياة؟ يا ترى لو أني سألت بعض الموجودين عن أهدافه في الحياة، هل سيجيب مباشرة بدون أي تردد هدفي في الحياة الأمر الفلاني والأمر الفلاني، وسويت من أجل تحقيق أهداف العمل الفلاني والعمل الفلاني؟ ولا لو سألت سيكون جوابه والله هدفي يعني حقيقة وبكل صراحة هدف أي إنسان، يا ترى أنا الأول أو الثاني؟ تدرون يا شباب إيش معنى اللي ما عنده هدف في حياته؟ معناه إن الدنيا هي اللي تمشيه، يمشي على البركة، الدنيا توديك يمين رحت يمين، توديك شمال رحت شمال. أحكي لكم قصة يا شباب، واحد فتح عينه على الدنيا وصار عمره 6 سنوات، دخله أهل المدرسة، درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تخصص التخصص الفلاني في المرحلة الثانوية، وجاب المعدل الفلاني، درس الكلية وخلص الكلية، بحث عن وظيفة، توظف، جمع فلوس وأموال عشان يتزوج، اختاروا له أهل بنت تزوجها، جاب كم ولد وبعدين مات، انتهت القصة. أقصر قصة إنسان في العالم 4 أسطر. يا ترى كم واحد فينا هذه قصته؟ وكم واحد فينا حياته بالشكل هذا؟ أيعقل أن تكون حياتنا أكل وشرب ولعب؟ يا شباب، من الأشياء الغريبة العجيبة أن الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من سن 8 إلى سن 12 يدرسون مادة في المدرسة، حصة في الأسبوع، موضوع هذه الحصة ماذا تريد أن تكون في المستقبل. يجون ويسألون كل طفل إيش تبغى تصير لما تكبر، فواحد يقول أبغى أصير مهندس كمبيوتر، وواحد ثاني يقول أبغى أصير دكتور، وثالث طيار، ورابع لعب بسبول، وخامس مغني، وهكذا. فيبدون مع كل واحد في تحقيق هدفه من البداية من الصفر، ويبدون ينمون عنده مهاراته ويتابعونه مع أهله في البيت. يجي الصيف يطلبون من أهله أنهم يسجلونه في المعهد الفلاني أو النادي الفلاني حتى يتابع تطوير قدراته ومهاراته. يبدأ العام الدراسي يجون يذكرون بهدفه، أنت كنت كاتب الهدف الفلاني، فيواصلون معه تحقيق أهدافه اللي كان كاتبها. ما يصير عمره 12 سنة إلا هو عارف هدفه في الحياة، عمره 12 سنة، وإحنا يصير عمر الواحد فينا 20 سنة أو أكثر ويفاجأ بسؤال ما هو هدفك في الحياة. الغرب يا شباب ما وصل إلى ما وصلوا إليه بالعلم فقط، لا، بل بتحقيقهم لأهدافهم. كبرى الشركات العالمية في العالم والمؤسسات تجلس أسابيع واجتماعات حتى تحدد أهدافها لعشرين سنة أو 30 سنة أو أكثر من ذلك. مثلا أحد أعضاء الشركة يقترح فتح فرع في البلد الفلاني، ويقول أنه راح يدخل علينا ذهب، ورأس المال موجود، والقدرة هم موجودة، فهل يفتحونه ولا لا؟ إيش يسوي مدير الشركة؟ يشوف خطة أهداف الشركة، متى نفتح الفرع الفلاني في البلد الفلاني؟ بعد 10 سنوات؟ خلاص بعد 10 سنوات. ياه، إلى هذه الدرجة من الدقة في تحقيق الأهداف؟ وهي إيش؟ شركة عشان دنيا، وأنت إلى الآن هدفك في الحياة مش واضح. يا ناس فيهم وضعوا لهم أهداف وبالجد والمثابرة حققوا أهدافهم. كلكم تعرفون سيارة هوندا، السيارة اليابانية. هذه السيارة، مؤسس هذه الشركة عاش في عائلة فقيرة جدا، لدرجة أن عدد من أفراد العائلة مات لعدم القدرة على توفير العلاج، وكان هذا الشخص إنسان فاشل في حياته وفي دراسته، حتى أنه خرج من المدرسة وهو في سنة ثانية متوسط وما واصل تعليمه، بس كان عنده حلم يحلم في تحقيقه. كان يحلم وهو صغير أنه يمتلك سيارة إذا كبر، وبدأ في تحقيق هدفه، وكان كل من حوله يقول أنت أصلا إنسان فاشل في حياتك، فكيف راح تحقق هدفك وأنت فاشل في حياتك؟ لكن بإصراره وعزيمته استطاع أن يحقق هدفه بعد 53 سنة. استطاع تصنيع أول سيارة في شركة هوندا، واستطاع أن ينافس كبريات شركات السيارات في العالم بعد ذلك. كل هذا عشان دنيا. أمثال هذا وغيره هم عظماءهم في التاريخ من أجل دنيا، عشان دنيا. بس حنا يا شباب تاريخنا مليء بالكثير من العظماء الذين غيروا مسار التاريخ وغيروا مسار الأمم بأهدافهم العالية والسامية التي وضعوها في حياتهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلكم تعرفونه، كان يقول رضي الله تعالى عنه إن لي نفسا تواقة، أنا لي نفس ما تشبع من الأهداف. خلونا نسمع ونشوف إيش الأشياء الأهداف اللي وضعها حتى يحققها في حياته عمر بن عبد العزيز. يقول عمر: تمنيت أن أتزوج يوما فاطمة ابنة الخليفة عبد الملك بن مروان. وما الذي حدث؟ بالفعل تزوجها، هدف مرحلي وانتهى. فتمنيت أن أكون واليا على المدينة. شوفوا، نفس سواقة تسعى لتحقيق أهدافها، فصرت واليا على المدينة. فتمنيت أن أكون خليفة للمسلمين، هل يستطيع تحقيق هذا الهدف؟ فصرت خليفة للمسلمين، أصبح الآن خليفة للمسلمين. يا ترى باقي هدف يسعى في تحقيقه أم لا؟ وأنا نفسي الآن تتوق إلى ماذا؟ تتوق إلى الجنة، أنا مشتاق للجنة. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. احنا نستطيع يا شباب ان نحقق ما حققوه، ونستطيع اننا نحقق اهدافنا في الحياة، بس لابد كل واحد فينا يضع له هدف في حياته. احنا نتمنى ان يتخرج من مدارسنا افضل مهندس كمبيوتر في العالم، وافضل خبير انترنت في العالم، وافضل طبيب ومهندس في العالم. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ما دام ان كل واحد حاط في تفكيره هدف يسعى في تحقيقه. فيا شباب، يكفي الفوضوية في حياتنا، وبلاش عشوائية، لأن اللي يعيش عشوائي في حياته الدنيا هي اللي تمشيه يموت عشوائي، لأن اللي يعيش عشوائي في حياته الدنيا هي اللي تمشيه يموت عشوائي، ما له قيمة في الحياة. فيه مقولة جميلة جدا لمصطفى صادق الرافعي، وعلى فكرة مصطفى صادق الرافعي هذا رجل أيضا من الناس اللي وضعوا لهم أهداف في حياتهم وحققوها، أديب من الدرجة الأولى، وانتشرت كتبه في مشارق الأرض ومغاربها. وأضيف إلى علمكم أن مصطفى صادق الرافعي كان رجل أصم، كان ما يسمع، وما كان عنده إلا الشهادة الابتدائية، لكن ملك الدنيا بكتبه الأدبية التي كتبها في مجال الأدب، وانتشرت كتبه في كل مكان. مصطفى صادق الرافعي له عبارة جميلة يقول فيها: إذا لم تجد في الحياة شيئا كنت أنت زائدا على الحياة. صح ولا لا؟ أعيد العبارة مرة ثانية: إذا لم تجد في الحياة شيئا، يعني يلي ما قدمت حاجة في الدنيا وما لك فيها أي دور تقوم فيه، كنت أنت زائدا على الحياة. أنت مالك لازمة تعيش في الحياة، أنت مسوي زحمة بدون فائدة. فلابد أن كل واحد فينا يكون له دور في الدنيا، يكون له بصمة عليها. لابد أنك تقوم بعمل تنفع فيه مجتمعك وتنفع فيه دينك. حد فينا يا شباب يرضى أنه يقابل الله عز وجل يوم القيامة وما له أي خدمة قدمها للإسلام؟ في حد يرضى؟ أبدا، لا يمكن في أحد منكم يرضى. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول: لكأني أتخيل الإسلام يأتي يوم القيامة. الحسن يتخيل أن الإسلام سيأتي يوم القيامة، يمر على الناس يقول: يا رب هذا نصرني، هذا فلان قدم من أجل الكثير، ويا رب هذا خذلني، فلان لم يعمل لي أي شيء. فحنا يا ترى أي واحد فيهم؟ حنا الأول ولا الثاني؟ وتخيل معي يعني أن الإسلام راح يمر على كل واحد فينا ويقول: فلان نصرني الحمد لله، وفلان خذلني يا خسارة. يقول الحسن: حتى يأتي الإسلام إلى عمر بن الخطاب فيمسك بيده ويقول: كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يا شباب زيدوا في الحياة، لابد من عمل وشغل. أظن أني وصلت معكم بعد هذا الكلام الطويل إلى قناعة أن تحديد الأهداف أمر مهم في حياتنا. طيب لو جينا سألنا عن أهداف شبابنا ما هي؟ راح نعدد أشياء كثيرة. في شباب همه وهدفه أن تكون عنده السيارة الفلانية، خلاص هي أمنية حياته، عشان كذا تشوفه يوميا جالس ينظف يلمع كفرات السيارة، خلاص هي أغلى حاجة في قلبه. يعني ولا مؤاخذة، أظن أن البعض يهتم بنظافة كفر السيارة واسطبات السيارة أكثر من اهتمامه بنظافة نفسه، صح ولا لا؟ وفي شباب همه وهدف الموضة، يا نوعية الشماغ ونوعية الجوتي، لون الساعة على لون الجوتي، ماركة النظارة الشمسية، قلم الوترمان، آخر صيحات أجهزة الجوال، يعني شاب جنتل. لو وجد صفطة في ثوبه ولا مرزام شماغه مش على المطلوب ما راح المدرسة، وهذا هو فلوسه كلها رايحة في تتبع الموضة. صحيح أنه كل واحد لابد يكون فينا لبسه مرتب وإنسان شيك، بس بحد معقول ما يكون هو هدفي في الحياة؟ وفي شباب همه موضة من نوع ثاني، موضة غربية، قصة الشعر والبناطيل الغريبة. وفي شباب همه الحرام، همه أنه يتعرف على بنت، همه أنه يكلم بنت، واتصالات وتليفونات إلى غير ذلك من الاهتمامات والأهداف. طبعا في شباب في مجتمعنا أهدافهم سامية وأهدافهم عالية وحريصين على أن يقدموا ويخدموا دينهم ووطنهم وأمتهم، بس تلك الأهداف اللي ذكرناها وغيرها مما لم يذكر هل هي ترى أهداف صحيحة؟ هل هي أهداف تخلي ربي راضي عني؟ هل هي أهداف تليق بواحد مثلي في سنه وتعليمه؟ هنا نكون وصلنا أنا وأنت يا شباب إلى نقطة مهمة جدا. أنا كيف أعرف أن هدفي صح ولا لا؟ ما هو المقياس حتى أعرف أنه أهدافي صح ولا لا؟ تبغون تعرفون المقياس؟ اعرف أول حاجة، أنت مخلوق ليش؟ أنت لماذا خلقك الله؟ أنا لماذا خلقني الله؟ هل عشان آكل وأشرب وأنام؟ معقولة؟ ملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال وملائكة نازلة من السماء وملائكة صاعدة من الأرض وفرائض ومعارك وناس يموتون وحساب وجنة ونار، كل هذا عشان ناكل ونشرب وننام؟ لا لا، احنا مخلوقين لحكمة عظيمة وغاية سامية. احنا مخلوقين لنعبد الله تعالى. وعلى فكرة هذا السؤال ما استطاع أن يجيب أعظم عباقرة الغرب عليه. مش عارفين الجواب على هذا السؤال، مش عارفين هم مخلوقين ليش، لأنه ما يقدر يجيب على هذا السؤال، لأنه لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إلا من قرأ وآمن بالقرآن الكريم. احنا مخلوقين يا شباب حتى نعبد الله، حتى نحب الله، حتى نعمل ما يرضي الله تعالى. عشان كذا احنا مخلوقين. احنا حافظين هذا الجواب من يوم وحنا في سنة أولى ابتدائي، بس ما طبقناه في حياتنا. يعني تيجي اليوم تسأل عدد من الشباب عن أهدافه، رقم 1 الدراسة، رقم 2 الوظيفة، رقم 3 الزواج، رقم 4 ابني بيت، رقم 5 طيب أين الله؟ وين أن يكون هدفي هو محبة الله؟ وين أن يكون هدفي هو طاعة الله ورضا الله؟ لسه راح يجي، بس إنه متأخر، ممكن راح يكون رقم 7 ولا 8 ولا 9. يا إلى هذه الدرجة بلغت محبة الله في قلوبنا يا شباب. صحيح أن هذه الأهداف أنا ما أقول أنها أهداف رديئة أو أهداف سيئة، بالعكس هي أمور مطلوبة، ولكن يا ترى هل أنا عايش عشانها؟ هل أنا مخلوق عشانها؟ أما أصحاب الأهداف الرديئة فليس لي معهم كلام. فإذا كنت تبغى تعرف أن هدفك صح وأنك ماشي على طريق صح، لابد أن يكون هدفك رقم 1 هو طاعة الله ومحبة الله ورضا الله، لازم. وبعدين اختار أي هدف على ضوء الهدف رقم 1، أي هدف، ومارس أهدافك اللي تحبها، بس اعرضه على الهدف رقم 1 وشوف هل هو يرضي الله تعالى عليك أم يسخط الله تعالى عليك. خلاص ما في مشكلة، أي هدف يتعارض مع الهدف رقم 1 بلاش منه، ما يتعارض خلاص حطه من ضمن أهدافك، والله راح تعيش مبسوط، والله راح تعيش مرتاح بالطريقة هذه. أنا نفسي أن كل واحد من الموجودين يتعلم شغلة، الشغلة هذه أني أتعلم كيف أحب الله. أعظم مشروع في الحياة وأعظم هدف أحققه في حياتي كيف أحب الله، طيب وكيف يحبني الله، وكيف أملأ قلبي بمحبته سبحانه وتعالى. فيا ترى هل نحن بحق نحب الله تعالى؟ هل هو أغلى حاجة في قلبي ولا في حاجة ثانية أغلى منه؟ ما أدري، معلش أنا طولت عليكم في النقطة الأولى، بس لأنها نقطة مهمة جدا جدا، أرجو أن المقصود وصل إليكم، وأنتقل بكم الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، كلمني مرة أحد الزملاء المعلمين في إحدى الثانويات وقال لي أبغى أدعو أحد الدعاة للمدرسة ليتكلم عن قضية مهمة جدا الكثير منا غافل عنها، وأنا لاحظت أنه حامل هم القضية، فأنا تعجبت وش هالقضية، فلما أخبرني بها زال تعجبي، بل كان المفروض أن يكون أكثر هما في حمل هذه القضية. عارفين إيش الموضوع؟ إنه موضوع الصلاة، موضوع الصلاة اللي أهملها وضيعها كثير من الشباب. أنا أقول لكم يا شباب، اللي يبغى يكون ناجح في حياته ومبسوط لابد أنه يحافظ على الصلاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، أرأيت إن صليت الخمس، صليت الصلوات الخمس وحرمت الحرام وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحنا إيش مسوين فيها يا ترى؟ تبغى الجنة؟ صل الصلوات الخمس وحرم الحرام وحلل الحلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. المفتاح اللي يفتح باب الجنة هي الصلاة. هذا المفتاح أليس في يد كل واحد فينا؟ إذن يلا شد حيلك، خذ هذا المفتاح وافتح باب الجنة. وأول شيء يسأل عنه الإنسان في قبره عن صلاته، فإن جازت له يعني عد فيها نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تجز به لم ينظر في شيء من عمله. خلاص ما ينفع أي عمل عملته، ما راح ينفع ما دام إنك ما كنت محافظ على الصلاة، لم ينظر في شيء من عمله. أنتم متخيلين أهمية الصلاة إلى أي درجة؟ أنت لو جيت بحج مرات عديدة وصمت أيام كثيرة وأنفقت أموال طائلة، المهم هي صلاتك، ما هو وضع صلاتك يا ترى؟ أنا جالس أرغب فيكم للصلاة، خلونا نهتم يا شباب صلاتنا. آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وهو يغرغر بها في صدره: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وآخر ابتسامة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كانت عشان الصلاة، لما أزاح الستر ورأى أبو بكر يصلي ويؤم الناس ففرح لذلك عليه الصلاة والسلام. الشباب اللي يقع في المعاصي ويقع في السيئات ويقع في الذنوب العظيمة، تدري أن علاجك في الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة ملك من الملائكة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، النار اللي ولعتوها، المعاصي اللي شفتوها بعيونكم، والذنوب اللي عملتوها بأيديكم. فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، اللي ما تاب يرجع مرة ثانية ويفعل المعاصي والذنوب. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى المنادي: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم مرة ثانية، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. الحمد لله. والله يعني إن ربنا بنا رحيم، يبغاك تتوب، يبغاك تحافظ على الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه. أنت متخيل أنك كنت تصلي ذنوبك فوق رأسك؟ إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت ذنوبه، تبدأ ذنوبك تتساقط ذنب ذنب، الذنب الفلاني والذنب الفلاني، فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه، سقطت كل الذنوب المعاصي. يا سلام. فأخرج من الصلاة وأنا نظيف من المعاصي والذنوب، مثل الثوب المتسخ لما تغسله تزول عنه كل الأوساخ. ها، هل اشتقنا يا شباب أن نحافظ على الصلاة بعد الأحاديث اللي سمعناها؟ إذا لم تشتاق فتعالوا نسمع عقاب تارك الصلاة. ما هو عقاب تارك الصلاة يا شباب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم لها سبعة أبواب. قال علي رضي الله تعالى عنه: هل تدرون كيف هي أبوابها؟ قلنا: أهي كأبوابنا؟ قال: لا. قال: هي هكذا، بعضها فوق بعض. ووضع إحدى يديه على الأخرى، فأسفلها الهاوية، وفوقها السعير، وفوقها لظى، وفوقها الجحيم، وفوقها سقر، وفوقها الحطمة، وفوقها جهنم، وكل باب أشد حرا من الذي يليه 70 مرة. باب من أبواب جهنم اسمه سقر. ما هي سقر؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما سقر. ماذا تعرف عن سقر؟ فقال الله: لا تبقي ولا تذر. من يدخلها يزول وتنتهي عظامه بدخول سقر، فهي لا تترك لمن دخلها عظما ولا لحما ولا دما إلا أحرقته وأذابته، ثم يعودون مرة أخرى فتحرقهم مرة أخرى، وهكذا تحرقهم كلما جددوا تحرقهم. فلما يدخل أهل النار النار ويدخلون سقر، يسألهم أهل الجنة: ما سلككم في سقر؟ إيش اللي دخلكم سقر؟ فيقولون: وشف، هي أول صفة يذكرونها: لم نكن من المصلين. إحنا ما كنا نصلي لما كنا في الدنيا، بل إن الرجل من أهل الجنة يسأل الرجل من أهل النار باسمه: يا فلان، أنا كنت أعرفك في الدنيا، إيش اللي دخلك سقر؟ فيرد عليه ويقول: لم أكن من المصلين، ما كنت أصلي، كنت أسمعك تنصحني وتقول لي صل، بس أنا ما سمعت النصيحة. تارك الصلاة يا شباب يدخل سقر، وراح يعذب في سقر، الله يرحمنا برحمته. تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع مين يا ترى؟ يحشر يوم القيامة مع قارون اللي خسف الله عز وجل به الأرض، ويحشر مع فرعون اللي أغرقها الله سبحانه وتعالى، ويحشر مع هامان وأبي بن خلف. تحشر معاهم لأنك تكبرت عن السجود والخضوع لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار رجلا مضطجع مستلقي، ورأى رجل واقف بجانبه يمسك بصخرة كبيرة، فإذا به يهوي بالصخرة على رأسه فيكسر رأسه، فيتدحرج الحجر فيأخذه مرة أخرى، ويعود الرأس كما كان من قبل، ثم يعود ويفعل به كما فعل به في المرة الأولى، وهكذا. فقلت للملك: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملك، فقال الملك له: إنه الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. أنتم متخيلين؟ إنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. إحنا كم صار لنا وإحنا ما نصلي؟ أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، وأنا لم أتذلل بالخضوع والتذلل بجبهتي لله تعالى. ها للحين أنت مصر على ترك الصلاة؟ يا شباب، أهم حاجة في حياتك صلاتك، إلا الصلاة. أنا وأنت ممكن نتساهل في أشياء كثيرة في حياتنا، ممكن واجبات كثيرة ما نسويها، بس إلا صلاتك لازم تهتم فيها ولازم تحافظ عليها. أنت جالس تشوف مباراة، جاء وقت الصلاة خلاص قم صل. أنت جالس مع زملائك تلعب بلوت، جاء وقت الصلاة خلاص يلا يا شباب قم صلي. ما في شيء أغلى من الصلاة في حياتنا، هي أغلى حاجة. أنتم عارفين عبارة أقم صلاتك تنعم بحياتك، وشفتوها صحيح ولا لا؟ هذه العبارة جميلة، أقم صلاتك تنعم بحياتك، صحيح؟ إذا ما تعلمنا نصلي وإحنا في هذا السن، متى رح نتعلم؟ متى رح نتعلم أننا نحافظ على الصلاة؟ متى؟ فأرجوكم يا شباب، أرجوكم كل واحد فينا يطلع من هذه القاعة، ما يطلع إلا هو ماخذ عهد على نفسه أنه رح يصلي. أعاهدك يا رب أني أحافظ على صلاتي مهما صار، فأنا خلاص قررت من اليوم أني أحافظ على صلاتي يا رب. صلوا يا شباب، اللي يبغى الراحة ويبغى السعادة عليه بالصلاة، حافظوا على الصلاة واهتموا فيها يا أخوان. فضلا اقلب الشريط. النقطة الثالثة، كثير منا يا شباب يتمنى أنه يمشي على طريق صح، يتمنى أنه يحافظ على الصلاة، يتمنى أنه يترك الدخان، يتمنى أنه يترك الحرام، يتمنى أشياء كثيرة، يتمنى أنه يعيش مبسوط في حياته. يعني الحمد لله حب الخير موجود في قلب كل واحد فينا. طيب ما هي المشكلة؟ ما هو المانع؟ وين المشكلة؟ تبغى تعرف المشكلة؟ المشكلة هي مين هم أصحابك؟ أصحابك منهم؟ أنت تمشي مع مين؟ منهم زملائك في المدرسة وخارج المدرسة؟ قل لي منهم أصحابك أقول لك أنت مين. أمر فطري أن كل واحد لابد يكون له أصحاب ويكون له أصدقاء، ولا يمكن لأحد أن يعيش في الدنيا لوحده. كل واحد محتاج لصحبة ومحتاج لزملاء، فمن هم يا ترى أصحابك؟ الصحبة ثلاثة أنواع، يا أما أصحاب طيبين خيرين أخلاقهم طيبة سلوكهم طيب محافظين على الواجبات، ويا أما صحبة سيئة عصاة مضيعين لحقوق الله أخلاقهم سيئة مضيعين للواجبات، يا أما أهل غفلة يعني ما عنده مشكلة يجلس مع الطيبين ويستفيد منهم ويجلس مع الصحبة السيئة ويتأثر فيهم. أنت زملائك في المدرسة من أي صنف؟ يلا كل واحد فينا يفكر الآن في زملاء أو أصحابه. أنا أمشي مع مين في المدرسة؟ أمشي مع مين في الفسحة؟ أنا منهم زملائي في الفصل؟ ها كل واحد عرف زملائه؟ طيب الآن يا ترى هل زملائك هم من صنف الأول؟ هل هم شباب طيبين؟ هل هم شباب أخلاقهم عالية؟ ومش مقصودي يا شباب أني لما أقول لكم شباب طيبين يعني لازم شباب أشكالهم ملتزمين ومتدينين، ياما في شباب وطلاب لما تشوفه من أول مرة ما تشوف عليه علامات التدين، بس إنه ما شاء الله شاب محافظ على الصلاة في المسجد، شاب أخلاقه عالية، متميز في حسن تعامله مع زملائه ومع مدرسيه في المدرسة. فواحد منكم يقول أنا كل أصحابي من هذا الصنف وأنا وياهم نتواصل الخير، وواحد ثاني يقول ولا واحد من أصحابي من هذا الصنف، أصحابي كلهم من الصنف الثاني، أصحابي كلهم أخلاقهم سيئة، أصحابي ما تعلمت منهم إلا السب والشتم والألفاظ السيئة، أصحابي اللي أنا أمشي معهم في المدرسة وخارج المدرسة ما في ولا واحد منهم في يوم من الأيام قال يلا وش رايكم يا شباب نقوم نصلي في المسجد. يا خسارة، والله يا خسارة. خذوها قاعدة يا شباب ونصيحة من واحد يحبكم، لا يمكن لأحد أن يشترع على معصية إلا عن طريق واحد من أصحابه، وأتحدى أي واحد فيكم يفعل معصية إلا ولا بد أن نتعلمها من أصحابه، لازم. والله طريق خطر جدا أنك تمشي مع صاحب سوء. واحد منكم يقول بس أنا إذا تركتهم فما راح يكون لي أصحاب. يا أخي تبقى بدون صاحب أحسن من أنك تتعرف على واحد يجرك للنار، وياما شباب ضاعوا بسبب أصحابهم وراح يندم، والله راح يندم، والله راح يندم كل واحد كان له صحبة سيئة. مش أنا اللي أقول هذا الكلام، القرآن هو اللي يقول هذا الكلام. راح تجي يوم القيامة وأنت ماسك يدك عاض عليها من شدة الندم، شوف الوصف يا شباب، عاض على يدك من شدة الندم. ليش؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما أخذت فلان صاحب وصديق لي، يا ليتني ما كنت أمشي مع فلان، يا ليتني ما كنت أمشي مع الطالب الفلاني. شو المشكلة؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هو كان السبب في تركي للصلاة، هو كان السبب أني أدخن. أنا كان يكلمني بعض الطلاب والزملاء الطيبين ويقولون لي تعال معانا، تعال اجلس معانا، تعال معانا نروح محاضرة، بس كان أصحابي يقولون لي مالك دعوة فيهم، خلك بعيد عنهم. فأنا الآن نادم، والله نادم، أرجع وأقول لصاحبنا مرة ثانية، ومن قال أنك راح تبقى بدون أصحاب وبدون زملاء؟ بالعكس، راح تلقى الأصحاب اللي ينفعونك واللي راح يدلونك على الخير. بس دول شباب متدينين وأنا غير وهم يعني يقول وكيف أقدر أمشي معاهم وكيف أقدر أتعرف عليهم؟ لا لا لا لا، أنت خليت الأمر صعب كأنه مستحيل مع أنه في غاية السهولة. أنت ما قررت خلاص أنك تبغى تمشي مع صحبة طيبة؟ طيب أنا أعطيك حل سهل ومضمون 100%. كل واحد فينا في الحي اللي ساكن فيه لابد أنه فيه مسجد مجاور لبيتهم، روح المسجد وصلي في المسجد، وراح تشوف في المسجد شباب في سنك وفي مرحلتك الدراسية وفي نفس الحي اللي أنت ساكن فيه شباب طيبين، شباب يحافظون على الصلاة في المسجد، شباب أخلاقهم يعني شاب اللي كلمتكم عنهم قبل قليل. تعرفون يا شباب أني أنا أفرح جدا جدا لما أشوف شباب في نفس سنكم في المسجد، وبعدين أشوف بعضهم بعد الصلاة ماسك القرآن يقرأ، وبعدين تشوف 4 ولا 5 جالسين في آخر المسجد. إيش اللي جمعهم يا شباب؟ جمعهم المسجد، جمعتهم الصلاة في المسجد. وتشوفهم لما يخرجون من المسجد فأحدهم يبغى حاجة من أحد منهم يقول له خلاص في صلاة المغرب أعطيك إياها. يا سلام، يا سلام، شفتم كيف أن المسجد ربط بينهم؟ هؤلاء أمثالهم، تعرف عليهم وامشي معاهم واطلع معاهم والعب معاهم وتمشى معاهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لم يبقى من حلاوة الدنيا إلا أخ صالح يأخذ بيدي إلى طاعة الله. أنتم متخيلين أن ما في الدنيا أي شيء حلو إلا الأخوة في الله والمحبة في الله، ومش المحبة في الله بالأشكال ولا بالألوان ولا بالأموال ولا بالسيارات ولا بالكلام الكثير، لا، المحبة في الله هي أنك تنصحني وانصحك، هي أنك تحب لي الخير وأنا أحب لك الخير، هي اللي نتعاون فيها على البر والتقوى. أخ صالح يأخذ بيديك إلى طاعة الله، إلى الصلاة في المسجد، إلى مجالس الخير. شفتم كيف لذة وحلاوة الأخوة والمحبة في الله تعالى؟ يا شباب، ابحثوا عن الصحبة الطيبة، ابحث عن الناس الطيبين. عمر رضي الله عنه أيضا يقول: إذا وجد أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به، تمسك فيه لا تفرط فيه، فقلما يصب أحدكم ذلك. مش كل يوم راح تلقى ناس طيبين، خلاص خلك معاهم، حتى في الآخرة إن كان أصحابك طيبين راح تدخل الجنة معاهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني داخلين جماعات، كل واحد داخل مع صاحب اللي كان معه في الدنيا، اللي تعاون معه وتواصل معه على الخير. أظن أن بعد هذا الكلام كل واحد فينا راح يعيد النظر في أصحابه ويشوف هل أصحابي طيبين ولا لا، هل هم يدلوني على الخير ولا مرة دلوني على الخير. تأمل واسأل نفسك واختار يا صحبة طيبة أمشي معها، يا صحبة سيئة راح تأخذ بيدي للمعصية وللشيطان. النقطة الرابعة، أنا نفسي أتكلم معاكم يا شباب عن مجموعة من القضايا، بس في قضية معينة ألح عدد من الزملاء أني أتكلم فيها، قضية أنا ما كنت ودي أتكلم فيها، قضية يعاني منها الكثير من الشباب بشكل عام. عرفتم إيش القضية؟ مسألة الإعجاب، قضية الإعجاب والحب الموهوم، الحب الرومانسي، مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب. هذه المشكلة أفسدت عليه حياته وخلاص، راح تسيطر هذه المشكلة على تفكيرك وعلى همك، وين ما تروح المشكلة معك، في المدرسة، في البيت، وانت مسافر، حتى وانت في المسجد. قلبك متعلق بمحبوبك، أنت متعلق باللي أنت معجب فيه، فأي مكان في القلب لقرآن أو ذكر وقلبك مشغول بهذا الحب؟ في مكان؟ ما في مكان. فمن شدة تعلقك فيه بدأت رسائل الحب والغرام، واللي يشوف المسج في جوالات كثير من الطلاب راح يشوف أشياء عجيبة ويقرأ رسائل. يعني والله أنا شفت بعض الرسائل، والله إني ما أقدر أكمل قراءة بقية الرسالة، كلام خطير يوقع الإنسان في سخط الله تعالى. كيف أقدر أتوب والقلب حضرتك تملكه؟ أتوب عن كل الذنوب بس ذنب حبك حشا ما أتركه. ياه، شفتم إلى أي درجة بلغ الحب والتعلق؟ والله حاجة محزنة جدا. وتبدأ الاتصالات والمكالمات الطويلة عشان يسمع صوته، صوته صار أغلى حاجة في الدنيا، ويبدأ تبادل الصور ويحتفظ بصورة لها في المحفظة في جيبه وفي غرفة النوم وعلى طبلون السيارة، ويبدأ اللف والدوران بالسيارة ساعات طويلة، ويبدأ صرف الأموال عليه، المهم أنه يكون عني راضي، ويبدأ حب تقارب الأجسام وملامسة الأيدي للأيدي. ومن شدة تعلقك أن لو سافر ما تقدر تعيش بدونه، وصوته صار ما يكفي، البعض مستعد أن يسافر عشانه ويجلس معه نص ساعة ويرجع مرة ثانية إلى مدينته. يذكر أحد الدعاة قصة عجيبة، شاب كان معجب بشاب آخر وكان دائما يصطحبه معه في السيارة، كان دائما يأخذه معه في السيارة، فكر صاحبنا أنه يبيع السيارة، فلما خلاص قرر يبيعها إيش سوى؟ فك الكرسي المجاور للسواق وحطه في البيت وركب واحد ثاني مكانه. طبعا كيف يبيع السيارة والكرسي اللي كان يجلس عليه محبوبه، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة اللي أنتم تعرفونها وأنا ما أعرفها. إيش النتيجة؟ إيش اللي حصلته بعد ذلك كله؟ يا ترى هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الراحة؟ أنت في البداية كنت مبسوط، بس بعد مدة راح تعيش هم وضيق، سهر وقلق، ضيعت أموالك، أهملت أهلك، كثرة التفكير فيه. تفتح جريدة تتذكر فلان، تفتح كتابك تتذكر فلان، عند الأكل، عند المذاكرة. والله ما أكذب عليكم إن البعض يشتكي حتى وهو يصلي في المسجد، يقول ما أقدر أصلي، أفكر فيه طول صلاتي وأنا مشغول فيه. وقبل ذلك كله أنت ضيعت حقوق الله، ضيعت إيمانك، وضيعت قرآنك، وضيعت دينك، لأن قلبك مشغول بغيره. الكثير من الشباب يبغى الحل حتى يخرج من الهم والغم اللي هو فيه. وأنا الآن لست بصدد طرح هذا الموضوع، إنما هي إشارة. تبغى الحل، أعطيك الحل في كلمة واحدة: حب الله يا شباب، حبوه يا شباب، خلونا نتعلم كيف نحب الله. أنا ماني قادر أني أحبه، لازم أننا نتعلم كيف نحب الله. وأنا إن شاء الله في صدد إعداد موضوع بهذا الشأن، لأن الحل لكل مشاكلنا في الحياة أننا نتعلم كيف نحب الله. وأنا عندي وصفة علاجية لهذه المشكلة ولأي مشكلة أو معصية تواجهك. إذا طبقت هذه الوصفة فأنت إن شاء الله راح تترك الكثير من المعاصي، وراح تكون على طريق الهداية من غير ما تشعر. الوصفة مكونة من 5 أشياء كالتالي: رقم 1، صلي الصلاة على وقتها في المسجد. كل صلاة صليها على وقتها، ما صليت في المسجد صلها في البيت على وقتها وبدون تأخير، وحافظ عليها كل يوم. رقم 2، اذكر ربك كل يوم 5 دقائق، اذكر وقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اذكر ربك وراح تجد الراحة في الذكر. رقم 3، ادعي ربك كل يوم ولو 3 دقائق، ارفع يدك وادعي: يا رب اغفر لي، يا رب انت راضي عني ولا لا، يا رب عيني على ترك الذنب الفلاني. ادعو يا شباب، ادعو ولو بالعامية: يا رب نجني من المعصية الفلانية. اهم شيء تعود انك ترفع يدك لله وتقول انا محتاج لك يا رب. اذن رقم 1، صلي الصلاة على وقتها في المسجد. رقم 2، اذكر ربك كل يوم. رقم 3، ادعي كل يوم. رقم 4، اقرأ قرآن كل يوم، اقرأ ولو صفحة. كم تأخذ منك؟ ما تأخذ أكثر من 2 دقيقة. امسك القرآن وقرأ، امسك القرآن وقول هذا الكتاب اللي أنا ضيعته، أنا الحين راجع لك مرة ثانية. اقرأ وشد حيلك في قراءة القرآن. رقم 5، ابتعد عن صاحب سوء وصاحب الشباب الطيبين. 5 أشياء: حافظ على كل صلاة في وقتها، اذكر ربك، ادعي ربك، اقرأ القرآن، ابتعد عن صاحب السوء. والله راح تشوف بعد شهر راح تحس انك تغيرت. بس اهم شيء حافظ عليها كل يوم، كل يوم حافظ عليها وراح تشوف النتيجة. جربوا يا شباب، مو انتوا جربتم اشياء كثيرة عشان تنبسطون فيها؟ طيب جرب هذه الوصفة، يمكن انك تنبسط فيها اكثر من غيرها، وراح تشوف نفسك تغيرت، وراح تسلك مسلك اهل الطاعة واهل الخير. وحتى لا انسى، ان لم تكن انت صاحب المشكلة فلا تكن الطرف الاخر فيها. واضح كلامي؟ لا تكن ممن يستخف به ويضحك عليه بعبارات الحب والغرام والمزاح والضحك وتلبية الحاجات، ويستعرض بك للمفاخرة والمباهاة بين الأصحاب والزملاء. لابد أنك تصحى من الخيال اللي أنت فيه. أي شيء ترجوه من صاحب يقدمك على والديه بالحب والاشتياق، بل قد يكون رضاك أهم إليه من رضا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقد يأتي يوم تندم وتبكي فيه بسبب هذه العلاقة. فانجو بنفسك، ولا تكن فتنة لنفسك أولا وللآخرين ثانيا، وعد وارجع إلى رجولتك. خلوا يا شباب محبتنا في الله ولله ومن أجل الله. أنا أحب فلان، يا ترى هل هو حب لله؟ هل أنا أحب لله؟ هل أنا أأمره بالطاعة ويأمرني بالطاعة؟ هل هو أنا أدعي له ويدعي لي، أنصحه وينصحني، أقول له العمل الفلاني غلط ويقول لي العمل الفلاني غلط؟ ها، أرجو أن أخوتنا ومحبتنا اللي بيننا تكون لله وفي الله. وإحنا تكلمنا قبل قليل عن أهمية الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. النقطة 5، اليوم الدراسي. أنتم عارفين يا شباب أن الواحد فينا يقضي في المدرسة 7 ساعات يوميا، نبي نعرف كيف نقضيها. بعض الطلاب يجي الصباح بعد سهر طويل إلى آخر الليل، يجي المدرسة وهو نايم، أمر طبيعي. إلى الحصة الثانية وهو ما زال نايم. أقول لكم حاجة، في المدارس الثانوية في اليابان، أنا كنت أقرأ كتاب عن نظام المدارس في اليابان، يقول المؤلف من المشاهد المألوفة أن كل يوم الساعة 6 الصباح وبعد الظهر قطارات الأنفاق تكون مكتظة بالطلاب الذين يلبسون زيا موحدا، فعندما يصعد الأب قطارا متوجها إلى مقر عمله، يصعد الابن قطارا آخر متوجها به إلى المدرسة، حيث يؤدي الابن مهنة الطالب في المدرسة. يعني يعتبرون ذهاب الطالب إلى المدرسة كأنها مهنة، وهم في ذهابهم وعودتهم يكونون في قمة النشاط والحيوية. الطالب لما يروح المدرسة كأنه رايح الوظيفة، كأنه موظف. احنا لما نشوف اليابانيين نبهر من عقلياتهم وتصنيعهم للسيارات والإلكترونيات، ونقول يا التطور اللي عندهم، هذا ما جاء يا شباب من فراغ ومن كسل ومن سهر ومن نوم، لا، جاء بعد بذل جهد واجتهاد. أرجع معاكم لموضوعنا، لا يمكن لطالب أنه يسهر ويجي المدرسة وهو صاحي ونشيط. طبعا في طلاب يعني مرتب ووقته مرتب ووقت نومه، ويجي المدرسة بنشاط وحيوية، ينتهي الطابور الصباحي يبدأ اليوم الدراسي وصاحبنا لسه نعسان. طيب تجي القضية الواجبات المطلوبة منه والدروس المطلوب حفظها، عدد من الطلاب مهمل في أداء واجباته، ومهمل في مراجعة دروسه، ومهمل في إحضار كتب المدرسية، يقول لك أنا فاضي أراجع دروسي، أنا مشغول، أنا. غالبا يا شباب من يكون مهمل في دراسته يكون مهمل في حياته الاجتماعية ومهمل في حياته العملية. أولى خطوات النجاح في حياتك أنك تكون متفوق في دراستك، مهتم فيها. إيش رايح تستفيد من الإهمال والكسل؟ الدراسة الآن مهمة جدا يا شباب، اهتموا في دراستكم. طيب بعدين تجي الفسحة في منتصف الدوام، وتبدأ المشاكل من بعض الطلاب، وتبدأ تتحرش مع بعض الطلاب. الفسحة الهدف منها تغيير الجو الدراسي وإبعاد الملل عن الطالب، بس بعض الطلاب خلاها فسحة مشاكل. طيب أفطرت يا أخي، خذ بقايا الأكل والشرب وضعها في المكان المخصص. لابد أننا نتعلم النظافة والتنظيم والترتيب في جميع شؤوننا المدرسية وغير المدرسية. ترى مش القضية أن مدير المدرسة أو أحد المدرسين يأمرك بهذا، لا، دينك يأمرك بهذا. دين علمنا أن نزيل الأذى من الطريق، وحنا نرمي الأذى في الطريق. والله مش عيب أنك تأخذ بقية الفطور وتضعها في المكان المخصص، العيب أنك تعتمد على عامل المدرسة وتقول خله يجي ينظف. يا شباب استفيدوا من الفسحة. أنا ما أدعو أن الفسحة تكون حاجة يعني مملة وتصير حصة إضافية، لا، كل مدرسة في الفسحة فيها برامج وفيها نشاطات وفيها جماعات مدرسية، شوف اللي يناسبك منها وسجل فيه وراح تستمتع فيها، منها مرح وترفيه ومنها استفادة. رجعنا مرة ثانية للفصول لنكمل بقية الدوام الدراسي. جاء وقت الصلاة، وما أدراك وقت الصلاة، حاجة محزنة جدا أن بعض الطلاب ما يحل له الإزعاج والفوضى إلا وقت الصلاة، وكل يوم لازم تسمع المدرس المناوب يقول يا فلان لا تتكلم، يا فلان بدون إزعاج، يا فلان الإمام كبر، يا فلان. إحنا نصلي لمين يا شباب؟ يا ترى إحنا نصلي لله ولا نصلي عشان المدير الفلاني أو المدرس الفلاني؟ أنتم متخيلين الوضع لو قلنا اليوم الفلاني ما فيه مناوبين على فترة الصلاة، إيش راح يكون الوضع؟ شيء مؤسف ومحزن جدا. ألي هذه الدرجة صار خوف الله في قلوبنا يا شباب؟ أخاف من مدير المدرسة ولا أخاف من الله تعالى؟ أعمل حساب للمدرس الفلاني ولا أبالي بمن أنا واقف بين يديه الآن؟ غير اللي يلعب في صلاته، غير اللي يصلي بدون وضوء. يا للدرجة هذه أنا أكره الصلاة؟ للدرجة هذه الخمس دقائق لله ثقيلة علي؟ أرجوكم، أنا كلمتكم عن موضوع الصلاة، وأرجو أن نصل إلى يوم ما يحتاج أن يكون فيه مناوب وقت الصلاة. انتهى اليوم الدراسي وجاء موعد انصراف الطلاب للبيت، وتبدأ المشاكل من بعض الطلاب، يا أما متواعد مع أحد الطلاب عشان مشاجرة ويظن أن هذا العمل عمل بطولي ورجولي، أو يا أما تبدأ بعض الألفاظ السب والشتم والاستهزاء بين بعض الطلاب. طبعا هناك مجموعة كبيرة من الطلاب ما لهم بمثل هذه الأنواع من المشاكل، ويا أما يبدأ الإزعاج والتفحيط بالسيارة ورفع صوت المسجل السيارة الأغاني وإزعاج أهل الحي وتعريض نفسه للخطر بس عشان يشوف الطلاب، ويبدأ التعرض من البعض في مدارس البنات وغير ذلك. هذه الظواهر يا شباب لازم نعالجها، لابد نغير من واقعنا. احنا الآن في عصر التقنيات والإنترنت، والبعض فينا ما زال يفكر بأسلوب قديم، أسلوب إزعاج وتفحيط ومشاكل. خلاص جاء الوقت اللي لابد أنه يشعر كل واحد فينا بمسؤوليته ويفكر من الآن في مستقبله. في أمور جانبية أذكرها لكم وأحب أنبهكم عليها ما دمنا في الكلام عن اليوم الدراسي. أخلاقكم يا شباب، المهم الأخلاق، التعليم يبني أخلاقا ولا يهدم الأخلاق. لابد من الأدب والاحترام لجميع المعلمين، ولابد من الأدب والتعامل الحسن فيما بينكم. اثنين، من المظاهر السيئة الكتابة على أسوار المدرسة وعلى أبواب المدرسة وعلى أبواب دورات المياه، والله مظهر غير حضاري. إيش استفدت لما كتبت كلمة سب أو شتم أو غزل أو أغنية أو كلمة حب أو كلمة غرام على باب دورة المياه؟ شو اللي استفدته؟ ولا حاجة. ترضى أحد يكتب على جدار بيتكم؟ ما في أحد يرضى. فلا بد من المحافظة على مبنى المدرسة وعلى جميع الممتلكات العامة. رقم ثلاثة، كثرة الغياب، كثرة الغياب والتخلف عن المدرسة من بعض الطلاب من دون عذر يعكس صورة من صور الإهمال عند بعض الطلاب. ويا ترى وين رحت وسويت في هذا الوقت وأهلك يظنوا أنك في المدرسة؟ رقم أربعة، ظاهرة التشبه بالكفار وخاصة موضوع قصات الشعر. حاجة غريبة أن بعض الطلاب يروحون صالون الحلاقة أسبوعيا لتعديل قصة الشعر، وآخر موضة، حاجة بشعة جدا. بغض النظر عنها حرام ولا لا، والله إنها حاجة بشعة. يعني اللي عنده ذوق وصاحب تيكيت لا أظن أبدا أنه يفكر في مثل هذه القصات، وهي ولله الحمد ممنوعة في مدارسنا، فما في داعي للإحراج ولإحداث المشاكل في المدرسة بسبب هذه الأمور التافهة. موضوع الموضات موضوع عجيب وغريب وطريف ومضحك ومبكي في نفس الوقت. فأرجو التنبه يا شباب للأمور التي ذكرت حتى نستمتع باليوم الدراسي، ويخرج كل واحد فينا يوميا من المدرسة وقد استفاد شيئا جديدا في حياته. النقطة السادسة وهي النقطة الأخيرة معكم أيها الشباب، خارج المدرسة. يا ترى إيش الأشياء اللي يقضي فيها الطالب وقته خارج المدرسة؟ أكثر الطلاب الآن يقضون بقية أوقاتهم في ثلاثة أشياء: الإنترنت سواء في البيت أو في مقاهي الإنترنت، ومشاهدة القنوات الفضائية، أو دوران بالسيارة وسهر مع الزملاء. البعض يقول يا ترى حتى هذه الأشياء حرام؟ أنا ما قلت إنها حرام، أنا أقول لك اسمع كلامي واحكم عليه وراح تشوف أننا متفقين جميعا في النهاية. بالنسبة للإنترنت، أنا نفسي أن كل واحد فيكم يتعلم الإنترنت ويتعلم استخدام وسائل التقنية الحديثة، بس أهم من هذا كله لازم أننا نتعلم كيف نستخدم الإنترنت بشكل صح. يا شباب الإنترنت حاجة عجيبة جدا، ممكن أي واحد فينا يستفيد منها في أشياء كثيرة جدا إذا استخدمها بشكل صح، وراح تضر كل واحد فينا إذا استخدمها بشكل غلط. الإنترنت كنز مليء بالمعلومات في كل الجوانب، تفيدك في دراستك وتفيدك في حياتك اليومية. تبي تعرف أي حاجة عن سلعة معينة، عن سيارة، عن جوال، عن أي غرض، راح تلقى المعلومات اللي تحتاجها. عندك مشكلة معينة في جهاز الكمبيوتر، في الجوال، في أي حاجة، حط سؤالك وراح تجد الحل. يعني حاجة مفيدة جدا، صح ولا لا؟ بس إذا استخدمنا هذا الكنز غلط راح يكون نقمة على كل واحد فينا. انتبهوا يا شباب، تستخدموا الإنترنت في أشياء محرمة، والله انتبه، انتبه تستخدمها في تداول صور محرمة. الشباب اللي يدور على بروكسي حتى يفتح موقع سيء من المواقع المحجوبة، الشاب اللي جالس في غرفته ويحاول يفتح موقع من المواقع السيئة، تذكر أن الله يراك، يشوفك الآن، يراك. ممكن تضيع حياتك بسبب ضغطة زر. الشاب اللي يسهر نص الليل على غرف الشات عشان يتكلم ويتحدث لمدة ساعات مع بنت أنت متخيل أن ربنا ينزل في هذه اللحظة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت جالس تتكلم بكلام محرم في هذه اللحظة. يا ألي هذه الدرجة احنا وصلنا؟ للدرجة هذه صار خوف الله في قلوبنا؟ أنا أعرف أنه الآن يسمع كلامي وأعصيه، حرام، والله حرام، والله ياما شباب ضيعوا دراستهم وضيعوا دينهم وضيعوا أخلاقهم بسبب سوء استخدام الإنترنت. الكلام للجميع بدون استثناء، للجميع. أنا أقول لك من البداية، لا تقول بس أنا عندي حب استطلاع، بدخل الشات الفلاني أو الغرفة الفلانية وأبغى أشوف الموقع الفلاني، أرسل لي واحد من زملائي على الإيميل وأنت عارف أن موقع سيء، تقول أبغى أشوف إيش فيه. هل صحيح أن الإنترنت فيها أشياء سيئة لهالدرجة؟ هي مرة راح أشوفها وما راح أشوفها مرة ثانية. فإذا شفت المرة الأولى راح يجيك الشيطان ويقول لك شوفها للمرة الثانية، وخلص لا تشوفها مرة ثانية، وتشوفها مرتين وثلاث وأربع إلى أن تدمن عليه، وتبغى بعدين مواقع أخرى. شفت كيف كانت البداية؟ حب استطلاع كانت البداية، وحب فضول. فأرجوكم يا شباب، بلاش من المواقع السيئة، ابتعدوا عنها. يجيك الشيطان، افتح الموقع الفلاني، قل له استغفر الله. كيف افتحه؟ والله يرى مكاني ويسمع كلامي. طيب تحدث مع البنت في الشات الفلاني، فقل كيف أتكلم والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا كل كلمة، كل كلمة، كل كلمة محسوبة عليك. فلا بد أن كل واحد فينا يراقب نفسه يا شاب. راقب عينك حتى لا تقف الحرام، وراقب يدك حتى لا تقف الحرام. الشيء الثاني اللي يقضي أكثر الشباب وقتهم فيه مشاهدة القنوات الفضائية. يا شباب شوفوا البرامج المفيدة، شوفوا البرامج اللي تنفعكم في بعض القنوات. يعني الآن في قناة المجد، قناة ما شاء الله فيها برامج مفيدة وبرامج ترفيهية وثقافية. شوفوا برامجها فيها، وفي برنامج يبث على القناة الرياضية السعودية اسمه نبض الشباب، برنامج جميل ومفيد جدا، تطرح فيه مجموعة من القضايا المتعلقة بالشباب، ويشارك فيه مجموعة من الدعاة ومن المتخصصين بقضايا الشباب، وراح تكون فيها أيضا مجموعة بالبرامج المتميزة بعد ما تكون إن شاء الله قناة فضائية، وفيه بعض البرامج المفيدة في قناة اقرأ وغيرها من القنوات. المهم أنك ما تشوف إلا البرامج المفيدة. وأرجوكم يا شباب، أرجوكم، أرجوكم رجاء حار، خلوكم بعيدين عن القنوات السيئة، القنوات اللي تبث الرذيلة في أوساط الشباب وتثير الغرائز. وأنتم أدرى مني بهذه القنوات، الشباب اللي يسهر على مثل هذه القنوات ويتابع فيها اللقطات ويتابع المشاهد المحرمة. يعني تخيل وانت ماسك الريموت كنترول وتتنقل في الرسيفر من قناة إلى قناة، ومن فيلم إلى فيلم آخر، ومن مسلسل إلى مسلسل آخر، ومن أغنية إلى أغنية، ومن نيلسات إلى هوتبيرت إلى. تخيل في هذه اللحظة أن العين اللي تشوف فيها تلك المشاهد، من اللي عطاك إياها؟ من اللي خلاك تشوف فيها؟ الله، نعمة عظيمة جدا. بس يا ترى هل أنا شكرت هذه النعمة؟ لا، أنا جالس أشوف فيها الحرام، أنا جالس أشوف فيها ما يسقط الله ويغضب الله تعالى علي. وقل نفسك: يا هو يعطيني نعمة العين عشان أشوف فيها، وغيري أعمى ما يشوف، وأنا أستخدمها في الحرام وأستخدمها في المعصية. اللي خلى ذاك أعمى مش ممكن يخليني أعمى؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. خلاص يا رب أعاهدك أني ما راح أشوف الحرام ولا نعصيك يا رب. يا شباب لازم شعورنا يتحرك، لازم عواطفنا تتحرك تجاه ربنا. أنا أتمنى أننا نمنع أنفسنا عن مشاهدة الحرام وعن المعاصي وإحنا في صحة وعافية. أقول يا رب خلاص أنا أبغى أفتح صفحة جديدة في حياتي يا رب. الأمر الثالث، لف ودوران بالسيارة وسهر مع شلة إلى آخر الليل. حاجة غريبة، شباب يركب السيارة من بعد المغرب ويبدأ يتمشى ويدور لمدة 4 أو 5 ساعات. تجي تسألهم: وين رايحين يا شباب؟ ما ندري. طيب إيش اللي خلاك تطلع من البيت؟ أضيع وقتي. يا ترى وصلنا للدرجة هذه، مش عارف أنا وين رايح، أنا طفشان، أنا زهقان، وشاب لا من كافي إلى سوق إلى مطعم إلى إلى، راح يمرونك زملائك، وين رايحين اليوم؟ رايحين السوق الفلاني، رد عليه مباشرة أنا مش رايح معكم. والله من الأشياء السيئة والمحرمة إن يكون هم بعضنا إني أروح السوق وأجلس أتابع البنات من محل إلى محل، حاجة تافهة للدرجة هذه صارت أخلاقنا واهتماماتنا، والسهر وما أدراك ما السهر، وبالذات مع صحبة سيئة. يا حبيبي ما عندك أهل، ما عندك بيت، ما عندك مدرسة، لو السهر فيه فائدة وحده مش مشكلة اسهر، بس السهر لا يمكن أن تكون فيه أي فائدة أبدا. لا تتعلم السهر في الليل، اطلع مع زملائك في الكورنيش واشرب شاي وقهوة والعب معاهم واضحك معاهم، بس بدون سهر وبدون صحبة سيئة. شوف صحبة طيبة وسجل معهم في صالة رياضية ومارس الرياضات اللي تحبها، ترى الرياضة مهمة في حياتنا يا شباب، لابد من ممارسة الرياضة، اجري العب كورة مارس السباحة، بس من غير ما نعصي. أنا أطلع مع زملائي وأجلس معهم في الكورنيش ونشرب شاي وقهوة ونضحك وننبسط، بس من غير ما نعصي. ألعب كورة معهم ونتعشى مع بعض في المطعم، يا ترى هل المتعة ما تكون إلا بالمعصية؟ أبدا والله يا شباب، جرب وقول لزملائك يا شباب إيش رايكم نطلع ونجلس، بس بدون دخان، بدون تدخين، بدون سب وبدون شتم، وراح تحسون بالمتعة الحقيقية في جلستكم، وتقولون يا ريت حنا من زمان بالشكل هذا. وسائل المتعة والترفيه موجودة، وأنا ما أمنعكم منها، بالعكس لابد منها، بس زي ما قلنا من غير ما نعصي. أنا يبدو أني أطلت عليكم ويكفي هذا القدر اللي طرحناه، وأرجو أن هذا المجلس نكون قد استفدنا جميعا منه. أي واحد فيكم عنده رد على نقطة معينة أو مناقشة أو استفسار أو استشارة، أنا أرحب بذلك كله على البريد الإلكتروني hasan@hiwar.info hasan@hiwar.info أو على الماسنجر، أرحب بكل الاقتراحات التي تصل من جهتكم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.